بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الـ20. الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في باب القراءة في الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، وقد تقدم معنا ومر معنا في أحاديث كثيرة. فقوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقوله كان يدل على المداومة، وأنه كان يداوم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، يقرأ في الركعتين الأوليين كما قال من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. أما بالنسبة لصلاة الظهر وكذلك صلاة العصر، فقد وردت أحاديث كثيرة تبين السنة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنه أبو قتادة ما هي السنة التي كان دائما يداوم عليها ويكثر منها، وهي كما قال: يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، أما الركعة الأولى فيطول فيها ويقصر في الركعة الثانية. وذكر أنه أحيانا قد يسمعهم الآية، مع أن صلاة الظهر كما هو معروف صلاة سرية، وصلاة العصر كذلك صلاة سرية، لكنه أحيانا قد يسمعهم الآية كما جاء في بعض الروايات أيضا في الصحيحين: ويسمعنا، وفي رواية يسمع، وفي حديث البراء بن عازب: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية، على أنه كان أحيانا يكرر ذلك. وكذلك في لفظ مسلم من حديث أبي قتادة: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سئل عن ذلك وعن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أن صلاة الظهر كانت تقام فينطلق أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الركعة الأولى. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في قيامه في صلاة الظهر، لأن أحدهم يذهب إلى البقيع إلى المقبرة، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يمشي ويرجع إلى المسجد، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. وهذا في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث خباب أنه سألوه قالوا له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال نعم. فسألوه بما كنتم تعرفون ذلك، كيف تعرفون والقراءة ليست جهرية، ما الذي أدراكم أنه كان يقرأ؟ فقال خباب باضطراب لحيته. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنهم حرزوا وخمنوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقدروا ذلك، فقال أبو سعيد كما في صحيح مسلم قال حرزنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية من سورة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وحرزنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحرزنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحرزنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. هذا في صحيح مسلم، وفيه أنهم كانوا يقدرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست جهرية، فيقدرونها بالآيات كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الظهر يقرأ والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك من حديث جابر ابن سمرة كما في صحيح مسلم. وقد يقول قائل كيف عرف جابر أنه قرأ والليل إذا يغشى؟ قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسمعهم الآية في الصلاة السرية، فلعله أسمعهم آية من سورة الليل، فعرف جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه السورة والليل إذا يغشى. وفي بعض الروايات أن جابرا إنما خمن ذلك تخمينا وتقديرا، فقال وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، يعني إذن الأمر هو تقدير وليس جزما بأنه قرأ هذه السورة، يعني ما يقابل هذه السورة بنحو هذه السورة. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى كما في صحيح مسلم في بعض ألفاظ حديث جابر بن سمرة. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ الليل إذا يغشى والشمس وضحاها كما عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. وجاء من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بهم فجعل يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. من الذي قرأ؟ قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولعله هو نفسه عمران بن حسين، جعل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فإذا برجل يقول أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها، أن بعضكم خال جنيها، يعني كان ينازعني في القراءة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة نفسها التي هي سورة سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا النصوص التي جاءت هي كثيرة في صلاة الظهر وكذلك في صلاة العصر. فعند ابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بسورة إذا السماء انشقت. إذن هذه الأحاديث قد يقول قائل إن ظاهرها يدل على التعارض، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع يطيل وفي مواضع يخفف، فما هي السنة في صلاة الظهر والعصر؟ لا شك أن بعض الأحاديث ذكرت الإطالة في الركعتين الأولى والثانية، والتقصير في الركعتين الثالثة والرابعة. وفي بعض النصوص أثبت الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، وبعض النصوص قدرت هذه القراءة، فبعضهم كان يقدرها بسورة السجدة، وبعضهم يقدرها بثلاثين آية، وبعضهم ذكر الليل سورة الليل، وهكذا بعضهم أثبت غير ذلك. وهذا كله في صلاة الظهر. أما صلاة العصر فجاءت النصوص أنه كان يخفف في صلاة العصر فتكون أقل من صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يطيل في صلاة العصر. هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن هذا عبارة عن أحوال، فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يطول، وأحيانا يخفف، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. ولهذا الشراح لما ذكروا هذه النصوص قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طول في وقت وخفف في وقت، حتى يبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة في حقيقتها ليست مقدرة، بل يجوز القليل ويجوز الكثير، لكن ما هي السنة الغالبة؟ ما ذكره أبو قتادة الأنصاري في هذا الحديث الذي بين أيدينا، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فهذا هو الأكثر، لكن لا بأس من التخفيف أحيانا والتطويل أحيانا، لأن السنة هي التخفيف على الناس. ولهذا قد يخفف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر إذا سمع بكاء الصبي وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان يطول القراءة عليه الصلاة والسلام لأنه لا يوجد عذر يجعله يخفف الصلاة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذه المسألة، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر كان يطيل قراءتها أحيانا، وهذا المقصود به الإطالة التي جاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري، كان الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها. إذن هذا أحيانا، وهو الإطالة في صلاة الظهر، فلا تعارض بين التطويل وبين التخفيف، لأنه التخفيف كما أشرت أحيانا قد يكون لعارض ولسبب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. فهذا التطويل وهذا التخفيف قد يكون بحسب أحوال الناس الذين خلفك ويصلون معك. ولهذا قد أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسمع بكاء الصبي وهو مع أمه فيخفف، فتختلف صلاته بحسب اختلاف الأحوال وبحسب اختلاف المأمومين. فمعروف أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر ليست كقراءته في الحضر، وكذلك قراءته مع مأموم، هذا المأموم شغله شاغل كالأم التي شغلها بكاء الصبي، فهنا يخفف كما جاء إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه. إذا لو تأملت هذه النصوص وهذه الأحاديث ستجد ما أشرنا إليه آنفا، أن هناك أحاديث أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وهناك أحاديث خفف نوعا ما، لكن هذا التطويل الزائد في الحقيقة ليس هو من سنته، إنما كان يفعله أحيانا، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل حتى يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يعود فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك متعمدا حتى يدرك حتى يدرك الناس الركعة الأولى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو قتادة في بعض الروايات قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأولى. إذن كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يأتي الناس ويدركون الركعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو حديث أبي قتادة، ولا تعارض بين هذه النصوص، فالأمر قد يدور أحيانا مع المصلحة والنظر إلى المأمومين، وهي أحوال تختلف باختلاف الناس. لكن قد يقول قائل: في حديث أبي قتادة ذكر أنه كان يقتصر عليه الصلاة والسلام على الفاتحة في الركعتين الأخريين، هكذا قال في بعض رواياته، وفي الركعتين، بل في هذه الرواية، في هذه الرواية التي بين أيدينا قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني أنه يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر. وهكذا جاء عن غير أبي قتادة، كانوا يذكرون أنه يكتفي بفاتحة الكتاب في الأخريين. وفي بعض النصوص ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كذلك مع الفاتحة وزاد إليها قراءة، ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن هذا كان يفعله أحيانا. يعني الأكثر ما ذكره أبو قتادة أنه يقتصر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، لكن أحيانا قد يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا زائدا في الركعة الثالثة والرابعة، يقرأ شيئا زائدا على فاتحة الكتاب، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه يقرأ في الأخريين من الظهر قدر 15 آية. إذن في الأخريين الثالثة والرابعة يزيد على الفاتحة قدر 15 آية، وهذا لا اختلاف فيه كما أشرت، يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فالأمر فيه سعة. فهذا حديث أبي قتادة ذكر أنه يكتفي ويقتصر بفاتحة الكتاب، وأما حديث أبي سعيد فقد ذكر أنه قد يزيد قدر 15 آية. ويمكن أن يجمع أن يقال إن أكثر ما فعله هو أنه يقتصر بفاتحة الكتاب، وربما أحيانا يزيد على فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة قدر 15 آية أو شيئا من ذلك. قال بعد ذلك: وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح، فقد كان يطيل كما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في الصحيحين قرأ بسورة الطور وكتاب مسطور، وهذا كان في صلاة الفجر، إلا أن هذا كان في السفر عندما حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكر أنه يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، لهذا كان أحيانا يقرأ بسورة قاف، كما جاء في صحيح مسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة قاف، وجاء كذلك من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بسورة قاف، وهكذا جاءت كثير من الروايات عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يصلي بسورة المؤمنون، كما جاء في حديث عبد الله بن السائب في صحيح مسلم صلى بهم فاستفتح سورة المؤمنين، هكذا كما في الحديث مضاف ومضاف إليه سورة المؤمنين، لم يذكرها على الحكاية سورة المؤمنون. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة التكوير والليل إذا عسعس، كما قال الراوي قال: قرأ والليل إذا عسعس، يعني سورة التكوير، كما جاء في صحيح مسلم. كل هذه المرويات في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي داود، جاء من حديث معاذ معاذ بن عبد الله الجهني، كما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصبح في الركعتين إذا زلزلت الأرض زلزالها، في كلا الركعتين، حتى قال معاذ رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ولا شك أنه قرأ ذلك عمدا عليه الصلاة والسلام، فقد قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف وعند النسائي في سننه أنه قرأ بسورة الروم عليه الصلاة والسلام. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر، وهكذا أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ كذلك وأطال، فقرأ بهم بسورة الصافات كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث ابن عمر، فذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم ويأمرهم بالتخفيف، وفي المقابل قال كان يؤمنا بالصافات. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم هشام، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وفي بعض رواياته عند مسلم في الصحيح، وفيه أنه كان يقرأ بسورة قاف، قد مر معنا ذلك. إذن قد يقول قائل هل هذه الروايات فيها تعارض أم أنها متفقة؟ لا شك أنها متفقة وغير مختلفة ولا مفترقة. أكثر الأحاديث التي في قراءته في صلاة الفجر أن السنة أنه يطول، وكان تطويله فيقرأ من سور طوال المفصل، وقد يقرأ بأطول من ذلك. ولهذا صح عن أبي بكر الصديق وصح عن عمر بأسانيد صحيحة في موطأ الإمام مالك وعند ابن أبي شيبة أنه كانوا يقرؤون في صلاة الفجر بسورة البقرة، وجاء عن عمر أنه قرأ بسورة يوسف وقرأ بسورة الحج، فلا تعارض بين هذه النصوص. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقرأ من طوال المفصل، وقد ذكرنا أنه كان يقرأ سورة قاف. وجاءت في بعض الروايات وقد أشرنا إليها أنه قد يخفف عليه الصلاة والسلام، كما قرأ سورة الزلزلة قرأها في الركعتين. وجاء كذلك أنه قرأ بالمعوذتين كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا فيه دليل على أنه كان يخفف عليه الصلاة والسلام، قرأ الزلزلة في الركعتين في الأولى والثانية في صلاة الفجر. وجاء من حديث عقبة ابن عامر أنه قرأ المعوذتين عليه الصلاة والسلام، وأمهم في صلاة الفجر بالمعوذتين كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند النسائي في سننه. ويقال أن الأصل في صلاة الفجر هو التطويل، لكن قد يخفف لعارض، يحصل أمر فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يسمع بكاء الصبي كما مر معنا، أو أن يكون مسافرا، فالسنة في السفر أن تخفف في القراءة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم بكلام النفيس في كتابه تهذيب السنن، وذكر أن تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عند بكاء الصبي أو عندما يعارض، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل في صلاته، لكنه إذا سمع بكاء الصبي يتجوز ويخفف. إذن التخفيف لعارض حتى لا تشغل أمه وتفتن أمه به. فكلما ثبت في النصوص أنه خفف في صلاة الفجر فاعلم أن هذا لعارض، كما أشرنا قد يخفف في صلاة الفجر في السفر، ومعروف أنه السنة في السفر التقصير في القراءة، وقد حكى ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار الإجماع على تقصير القراءة في السفر. ولهذا قال إبراهيم النخعي كما عند ابن أبي شيبة قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرؤون في السفر بالسور القصار، هكذا يقول إبراهيم النخعي. فالسنة هو التطويل، والتخفيف قد يكون لعارض كسفر أو كبكاء صبي. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث يرويه جبير بن مطعم، وجبير صحابي جليل رضي الله عنه، وكنيته أبو محمد، وقد مر الكلام معنا عن جبير رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان من حكماء قريش، وكان من سادتهم، وكان عالما بأنساب العرب، كان يؤخذ عنه النسب، وقالوا أنه استفاد ذلك من أبي بكر الصديق، تعلم ما يتعلق بالنسب لأنه كان يأخذه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل توفي في المدينة 37. ماذا روى في هذا الحديث؟ روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة الطور. صلاة المغرب أيضا وردت فيها نصوص كثيرة، فهذا الحديث في الصحيحين حديث جبير بن مطعم أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وفي بعض الروايات أنه ذهب إلى المدينة قبل أن يسلم، وكان يريد أن يدفع شيئا من الفدية في غزوة بدر قبل أن يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه سورة الطور حتى بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما سمع ذلك قال: كاد قلبي يطير، يعني أثر فيه القرآن قبل أن يسلم، وكان هذا سببا من أسباب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يتعلق بأنه قرأ في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام بسورة الطور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ بسورة والمرسلات عرفا، وذلك أن أم الفضل سمعت ولدها ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ بهذه السورة، فقالت له: لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في المغرب. إذن أم الفضل رضي الله عنها في الصحيحين تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة المرسلات، وهي آخر ما سمعت من رسول الله يقرأها في صلاة المغرب، يعني أنه بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. وجاءت النصوص أن الصحابة كانوا يصلون المغرب فينصرفون، حتى إن أحدهم ليبصر مواقع نبله، كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاة المغرب، لأنهم يصلون فيخرجون وقد يرمون بالنبال فيرون موضع النبل أين وقع، مما يؤكد أن الظلام لم يحل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة المغرب ويقرأ من قصار المفصل. ولهذا قال جابر أيضا: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. هذا دليل، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة المغرب. وهكذا أيضا في صحيح البخاري كان بعض الصحابة يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطيل في صلاة المغرب، وهو حديث زيد بن ثابت، فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بطول الطوليين، والمقصود بطول الطوليين قرأ بطول الطوليين، والمقصود بطول الطوليين هي الأعراف، لأنه سئل كما في بعض الروايات، سئل زيد قالوا له: ما هي طول الطوليين؟ فقال: الأعراف، والأخرى الأنعام، والأطول هي سورة الأعراف. ولهذا قد سئل عروة بن الزبير، لأنه هو الذي يروي هذا الحديث، عن طول الطوليين، فقال: سورة الأعراف، لأن بعضهم فسر طول الطوليين بغير ذلك، قالوا هي الأنعام، ومنهم من قال المائدة، والصواب أنها سورة الأعراف، ف فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في سورة قرأها في صلاة المغرب، وهذا قليل، لم تكن سنته في ذلك هي الأغلب والأكثر. السنة في صلاة المغرب هو التخفيف والتقصير، فأن تقرأ من سور قصار المفصل، هكذا كانت السنة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه، وفيه قال: ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. هذا هو الأكثر الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يكثر منه، لكنه قد يطيل أحيانا كما أشرت، فيقرأ فيطيل كما حصل في سورة الأعراف، فقد قرأها في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هكذا جاء عند ابن ماجة. وإذا نظرت في إسناد هذا الحديث ستجد أن ظاهر الإسناد الصحة، إلا أن العلماء أعلوه وقالوا هذا خطأ، إنما هذا جاء في سنة المغرب البعدية أنه كان يقرأ بسورة الكافرين قل يا أيها الكافرون، ويقرأ كذلك قل هو الله أحد. ولهذا الدارقطني حكم على ذلك بالخطأ وأعله، وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري ذكر أن ظاهر الحديث من نظر إلى الإسناد سيجد أن ظاهره الصحة، إلا أنه حديث معلول قد أعله الدارقطني وغيره. والأحاديث في ذلك كثيرة. نكتفي بهذه النصوص التي أوردناها، وبقي فقط ما يتعلق هل بين هذه النصوص يوجد تعارض. الجواب: لا تعارض بين هذه النصوص، فهي متفقة، لكن كما أشرنا آنفا فيما يتعلق بصلاة الظهر والعصر فنقول هي أحوال تختلف، مرة قد الأصل في السنة في صلاة المغرب هو التخفيف ويقرأ بقصار المفصل كما في حديث أبي هريرة، وقد أحيانا يقرأ فيطيل وهذا قليل، وقد قرأ فأطال فقرأ من طوال المفصل كما في سورة المرسلات كما في الصحيحين وسورة الطور كما في الحديث الذي بين أيدينا، وقد يقرأ بأطول من ذلك، فقد ورد أنه قرأ بالأعراف، بل في بعض النصوص أنه قرأ بسورة الدخان كما في حديث ابن مسعود، وكذلك قرأ بسورة محمد كما في حديث ابن عمر. أما بالنسبة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ بسورة الدخان حاميم، فهذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، وأن ابن أبي عمر العدني هو الذي أخرجه، وذكر أن إسناده رجاله ثقات. إذن ما هي السنة في صلاة المغرب؟ السنة التخفيف، وأنك تقرأ من قصار المفصل، وما جاء فيه التطويل فهذا أحيانا، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الأمر، هكذا قالوا، والصحيح أنه غير منسوخ. لماذا؟ لأن أم الفضل ذكرت أنه آخر ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام سورة المرسلات، فهذا يدل على أنه قبل موته قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. فيكون الجمع أن الاختلاف الذي ورد في بعض النصوص بحسب الأحوال، فالأصل أنه يقصر في صلاة المغرب ويخفف ويقرأ من قصار المفصل، لكنه قد يطيل أحيانا فيقرأ بسورة الطور أو بسورة محمد أو بسورة المرسلات وهكذا، وقد يقرأ الدخان. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة قد كتب إلى أبي موسى كتابا وطلب منه أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وهكذا أبو بكر الصديق كما في الموطأ وعند عبد الرزاق في المصنف كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. إذن الصحابة كانوا يصلون المغرب رضي الله عنهم بقصار المفصل، والدليل ما أشرنا إليه آنفا من حديث رافع أنهم كانوا يصلون المغرب ثم يخرجون وينتظلون بالنبال، فينظر أحدهم فيرى مواقع النبل. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم قراءة خفيفة، يعني باقتصار مفصل، وهذا الذي استمر عليه العمل، وهو عدم التطويل في صلاة المغرب. السنة التطويل في صلاة الصبح، أما المغرب فالسنة فيها التخفيف، وهذا عليه أكثر العلماء إلى استحباب التقصير في القراءة في صلاة المغرب. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنه صلى خلف رجل، وذكر أنه أشبه الناس بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث نفسه قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، كما جاء عند النسائي وعند أحمد، وهو حديث صحيح. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الرابع من باب القراءة، فقال عليه رحمة الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب قد مر معنا، فهو صحابي، وكنيته أبو عمارة رضي الله عنه، وكذلك عازب أبوه كان صحابيا، فهو صحابي ابن صحابي أنصاري حارثي. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من أسفاره فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، صلاها ركعتين يعني مقصورة، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقرأ سورة التين. فذكر البراء بن عازب أنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين بسورة التين، فذكر أنه ما سمع أحدا أحسن صوتا أو قراءة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا معروف أن سورة التين هي من قصار المفصل، فلماذا قرأها في صلاة العشاء؟ قالوا: لأنه كان مسافرا. وقد ذكرنا هذا آنفا، قلنا إن السفر المطلوب فيه هو التخفيف، وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء يقرأ من وسط المفصل، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. إذن قراءته من وسط المفصل هذا عندما كان في الحضر، ولهذا حديث معاذ لما صلى بقومه فقرأ البقرة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ بسور سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وهي من وسط المفصل. أما كونه قرأ والتين والزيتون هذا لأنه كان مسافرا، وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الإجماع على أن السنة في السفر هو التقصير في القراءة وعدم الإطالة. وفي حديث البراء بن عازب فهم بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة التين والزيتون في الركعتين، لأنه قال: فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فهكذا فهموا وقالوا لعله قرأ السورة في الركعتين. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، إنما البراء ذكر أنه قرأها في إحدى الركعتين ولم يذكر ماذا قرأ في الركعة الثانية. والذي كان يريده البراء بن عازب هو ما يتعلق بحسن صوته عليه الصلاة والسلام وحسن قراءته، لأنه قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أن تقرأ السورة في الركعتين، لا بأس، يجوز أن تقرأ سورة واحدة في ركعتين، ولك أن تجمع السورتين في ركعة واحدة، ولك أن تكرر السورة في الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقد كرر سورة الزلزلة في الركعتين، فقرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الخامس، فقال عليه رحمة الله: الحديث الخامس، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي اسمه في الرواية، لكن ذكر العلماء أنه قتادة بن النعمان، ذكروا أن هذا الصحابي هو قتادة ابن النعمان الظفري، وهو أنصاري، وهو الذي أصيبت عينه يوم أحد فردها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت دليل من دلائل نبوته، فكانت أحسن عينيه إلى أن مات. ذكروا أنه مات سنة 23، يعني في السنة التي قتل واستشهد فيها عمر رضي الله عنه. فبعثه في سرية، والسرية هي التي يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج فيها، إذا خرج يقال غزوة. ولهذا هؤلاء الصحابة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه ما حصل، لأنه لم يكن معهم في هذه السرية. ماذا حصل؟ أن هذا الصحابي يقرأ بهم في الصلاة، فإذا أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد، وختم القراءة بسورة الإخلاص. فالصحابة كأنهم وجدوا في ذلك شيئا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يختم قراءته بسورة الإخلاص، اسألوه. فسألوه رضي الله عنهم فأجابهم فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. رضي الله عنه وأرضاه يحب أن يقرأ بهذه السورة لأنها صفة الرحمن. فسألوه فرجعوا إليه فأخبرهم بذلك، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بما قال، فقال: أخبروا أن الله عز وجل يحبه، لأنه أحب هذه القراءة وأحب صفة الرحمن، فالله عز وجل أحبه لهذه المحبة. وهنا إشارة إلى ما يتعلق بالصفة، هل يجوز إطلاق الصفة وإضافتها إلى الله عز وجل فتقول صفة الله صفة الرحمن؟ الجواب نعم، وهذا ثابت في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأما من السنة فهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة في قصة هذا الرجل الذي كان يختم قراءته بسورة الإخلاص، لما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد بوب بابا، باب قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله. وهكذا من طالع كتب السلف وكتب التوحيد سيجد أن السلف كانوا يستخدمون ذلك كثيرا، الصفة تطلق على الله عز وجل، خلافا لابن حزم الذي أنكر ذلك، ولا شك أن هذا خطأ ولا دليل معه على ذلك، بل لا بأس من إطلاق ذلك على الله عز وجل، كما قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس، وهو حديث جابر بن عبد الله، وهو آخر حديث في هذا الباب. قال رحمه الله الحديث السادس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. القراءة في صلاة العشاء اختار المؤلف حديث معاذ لأنه هو أشهر ما جاء في هذا، ويروي هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الأنصاري. فمعاذ كلنا يعرف قصته، وأنه أطال في القراءة في صلاة العشاء، وكان يستفتح الصلاة فيقرأ البقرة. فخرج رجل من الصلاة وانعزل فاشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ كما جاء في الحديث المشهور: أفتان أنت يا معاذ. ثم بين له ما هي السنة في القراءة في صلاة العشاء، فقال له كما بين أيدينا في هذا الحديث: فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء: إذا السماء انشقت، كما في الصحيحين. فقد ذكر أبو هريرة أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء فقرأ هذه السورة وسجد معه، لأن فيها سجدة: إذا السماء انشقت. وجاء كذلك من حديث البراء، وقد ذكرناه آنفا، وفيه أنه قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء، لكن ذكرنا أن هذا كان في السفر. وأما ما يتعلق بحديث معاذ، ففي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة، أشار إلى سورة الأعلى وسورة الشمس وسورة الليل. وإذا نظرنا في مرويات حديث معاذ سنجد أيضا أنه ذكر الغاشية، وذكر سورة الضحى، وذكر سورة العلق، وذكر سورة البروج، وذكر سورة الطارق، وسورة الانفطار. كل هذه السور رويت في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ بهذه السور في صلاة العشاء فلا يطيل على الناس كما حصل لذلك الأنصاري، فإنه قد انعزل وخرج من الصلاة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نظرنا في الحقيقة في صلاة العشاء وفي القراءة في صلاة العشاء سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بأوساط المفصل، إلا إذا كان في سفر فيخفف. ولهذا جاء أنه قرأ وأمر معاذا بأن يقرأ بسورة والشمس وضحاها وسورة البروج وسورة الطارق. وقد قال كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. إذن التوسط في صلاة العشاء مطلوب، فيقرأ من وسط المفصل أو من أوساط المفصل، هذا هو الذي يستحب في صلاة العشاء. ولو أطال شيئا يسيرا ولم تكن له عادة فلا بأس، لكن معاذ أطال إطالة كبيرة فقرأ سورة البقرة فشق ذلك على الناس، لهذا قال له: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو الحديث السادس، في الحقيقة لم يذكر صلاة العشاء، إنما قال لمعاذ: فلولا صليت بكذا وكذا فإنه يصلي وراءك كذا وكذا. ولا شك أن المقصود به صلاة العشاء، لأن الروايات الأخرى قد فسرت ذلك وبينت ذلك أيما بيان. إذن هذه السنة في صلاة العشاء أنه يقرأ من أوساط المفصل، إلا إذا كان في سفر فيستحب التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في السفر أن يخفف ويقصر، كما قال ابن عبد البر حيث نقل الاتفاق كما في كتابه الاستذكار على أن السنة في السفر هو التقصير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.